إن حبل الله يا هذا متين محكم. رمضان شهر فضله الله على سائر الشهور، وأنعم به على الأمة مدى الدهور. كل سنة يعود علينا بفضله وإحسانه، ويمن علينا بعميم غفرانه، يهل علينا بالأمن والإيمان وتهذيب الأرواح والأبدان وزيادة البذل والإحسان. أبواب السماء فيه مفتوحات، وأبواب الرحمة والجنان مشرعات، وأبواب النار موصدات، والشياطين بالسلاسل مكبلات. فلله در القائمين في الظلمات، المنقطعين لرب الأرض والسماوات، رموا زينة الدنيا الفاخرة وتركوا شهواتها العابرة لنيل مرضات الرحمن الرحيم والفوز بجنات النعيم المقيم. أحبتنا المستمعين، كونوا معنا في برنامج موارد الظمآن إلى فضائل رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الشهر الذي الله سبحانه وتعالى جعل فيه مميزات عن الشهور الباقية، نعم إن هذا الشهر هو محطة إيمانية قوية، وهي نستطيع أن نقول دورة إيمانية تربوية مكثفة، وهي كفيلة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى بأن تمده طوال ما بعدها من الشهور حتى يأتي رمضان الآخر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه وكان يحثهم على استغلال هذا الشهر العظيم، ويقول أتاكم شهر مبارك، وكان يذكر عليه الصلاة والسلام لهم الأجور المرتبة على هذا الشهر، وأن هذا الشهر له عند الله سبحانه وتعالى خصيصة ليس كغيره من العبادات، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب الصحابة ويقول من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه ليلة القدر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم إنه شهر يجب على المسلمين أن يتنافسون فيه تنافسا عظيما أشد من تنافس أهل الدنيا على دنياهم، فأهل الدنيا لهم مواسم يغتنمونها ويسافرون من أجل هذه المواسم، ويتركون أهلهم ويتركون كثيرا من أعمالهم من أجل هذه الدنيا الفانية. لماذا؟ لأنهم يتواصون ويرغب بعضهم بعضا. فلذلك التحريض على أي نوع من اتجاهات تجد المحرضين لهم أثر من هذا التحريض. فمن باب أولى أن المسلمين يحرض بعضهم على بعض كما كان قدوتهم عليه الصلاة والسلام في ذلك. سنقف في هذه الدقائق عند قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأنا يا إخواني لن أقف عند أحكام هذا الصيام، فقد ذكر أهل العلم في ذلك وفصلوا فيها، ولكن سأقف وإياكم مع بعض مدلولات هذه الآية، ولتنظر كيف افتتح الله سبحانه وتعالى هذه الآية بالنداء المحبب، وهي من أعظم صفات عباد الله الإيمان بالله. فقال: يا أيها الذين آمنوا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وكم يذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصفة ويميز أصحابها عن البشرية كلهم. إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، أي بمقتضى إيمانكم سيذكر لكم ما بعد ذلك، فإن كان خبرا تصدقوه، وإن كان أمرا تفعلوه، وإن كان نهيا تنتهوا عنه. فإذا لم ينهاك الإيمان، لم ينهاك إيمانك عن أمر أو لم يحثك على المبادرة إيمانك في أمر أو لا ينهاك إيمانك عن نهي، فيكون هذا الإيمان يحتاج إلى مراجعة. حتى قال الله تعالى عن أقوام: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ويذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا من العبادات ويقول إن كنتم مؤمنين. إذن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، أي بمقتضى إيمانكم كتب عليكم الصيام، أي تفعلون هذه الفريضة بمقتضى إيمانكم وأنتم تعلمون أن الله جل جلاله شرع لكم هذه الشريعة العظيمة. لكن لماذا الله سبحانه وتعالى، ما هي الحكمة من شريعة هذه، من شريعة هذا الصيام؟ قال تعالى في آخره: لعلكم تتقون. وانظر كيف الله سبحانه وتعالى جمع في أول الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وقال في آخرها: لعلكم تتقون. إذن نأخذ من هذه فوائد كثيرة وحكم عظيمة، أن من أعظم حكم الصيام هو تحصيل التقوى. ما قال الله جل جلاله لعلكم، ما فيه توجيه بقضية تعبدني سواء بالأكل والشرب أو السهر في القيامة أو غيره، أو أن القضية انفاق مالي ويتعب الإنسان قضية الاقتصادية لغير ذلك، وإنما ما فعل من هذه الشعيرة إنما هو لأجل تحصيل التقوى. إذن نحن إذا عرفنا الغاية سهل علينا تحقيقها. من أول ليلة وقبلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفز الصحابة لأجل أن تكون من أول ليلة يبدأ قضية معيار التقوى بالارتفاع. إذن نحن مطالبين في هذا الشهر الكريم بأن نكون من المتقين، وأن التقوى تظهر في جميع اتجاهاتنا. لا إله إلا الله تظهر في قلوبنا، قلوبنا بعد ذلك تدفعه إلى مسامعنا وأبصارنا، إلى كلامنا، إلى أفكارنا، إلى معاشراتنا، إلى أحوالنا، إلى جميع ارتباطاتنا في هذه الدنيا. ونحن مرتبطون في هذه الدنيا بهذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الإسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حينما نغفل عن هذه الغاية العظيمة أخواني الكرام، فإننا سوف يدخل رمضان ويخرج ونحن لم نتأثر، بل بعض من الناس تجده نتيجة عدم معرفته لغاية الصيام تجده في رمضان ربما يصيبه شيء من الكسل والعجز والخمول، بل ربما تتكلم عليه بعض الأمراض النفسية والأمراض البدنية نتيجة تقلب الفطرة في نومه، في مأكله، في مشربه، في انقلابه التام في حياته المعيشية، لأنه لا يدري بالضبط لماذا. إنما هي أصبحت أغلب ما تكون شبه العادات الاجتماعية: صامت الناس صمنا معهم، أفطرت الناس أفطرنا معهم، صلت الناس صلينا معهم، هكذا. وأصبح يومه وليله روتين تشكله له العادات الاجتماعية التي فرضت عليه من خلال تغيرات المجتمع وتقلباته. إذن المسلم يجب عليه أن ينتبه. الله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إذن من أول ليلة نبدأ نقيس معيار التقوى في أحوالنا، في أنفسنا وفي أهلنا، في بيوتنا، كيف أثرت، تبدأ تأثير التقوى علينا في صلاتنا، في قرآننا، في قيامنا، في كلامنا، في مجالستنا، في صدقتنا، في دعائنا، في هذه الأعمال الضخمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع بينها ويحث الصحابة على فعلها. إذن هذا الشهر نستطيع أن نقول عنه أنه مدرسة تربوية مكثفة، من استطاع أن يستغله استغلالا إيمانيا يورث التقوى فهو كفيل مع باقي المحطات الأخرى التي ذكر الله تعالى وشرعها لنا بعد رمضان، كفيل بأن يسير بالإنسان حتى ترجع عليه مرة ثانية هذه المحطات القوية فتزوده الإيمان والتقوى، فيصبح حياته كلها إيمان وتقوى، إيمان وتقوى، حتى يأتي ذلك اليوم الذي يخرج من الدنيا بأحسن حال، كما قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهو يتمثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ويتمثل قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إلى غير ذلك من الآيات. إذن نحن في مقدمة عظيمة في قضية استقبال هذا الشهر الكريم، وهو الاستنفار لجهودنا لتتوجه إلى قضية استغلال هذا الشهر إيمانا ليورث لنا التقوى، التعاون مع إخواننا كما قال تعالى وتعاون على البر والتقوى، ونصبر أنفسنا معهم لندخل من أوسع أبواب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.